الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في سركم وجهركم. عباد الله، لقد امتن الله علينا بأن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فينبغي لنا أن نعتز بالانتساب لهذا الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن مظاهر الاعتزاز بهذا الدين إعلان شعائره الظاهرة ودعوة الناس إلى القيام بها، ومن ذلك أمر الناس بإقامة الصلاة جماعة في المساجد وبذل الأسباب التي تعينهم على ذلك، واحتساب ولاة الأمر ونوابهم من أجل القيام بهذه المهمة العظيمة، كما قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا ما ميز الله به هذه البلاد المباركة، ولله الحمد بقيام حكامها وفقهم الله بهذا العمل الجليل وتعيين نواب محتسبين، نواب ومحتسبين يأمرون الناس علنا بأداء الصلاة والاستعداد لها بإغلاق المتاجر، عملا بقوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عباد الله، مع هذا التميز العظيم الذي نعيشه في هذه البلاد، وهذا ما نفخر به ولله الحمد، نجد شرذمة آثمة لا تألو جهدا في التنفير من كل ما فيه إظهار لشعائر الإسلام وتطبيق تعاليمه. فتارة يحاربون عقيدة الولاء والبراء، أي محبة المؤمنين وبغض الكافرين، باسم التسامح مع الآخر وحقوق الإنسان، وتارة يسخرون من أهل العلم ويتنقصون جهودهم وفتاواهم باسم التعددية والتنوير، وتارة يدعون إلى الاختلاط بين الرجال والنساء اختلاطا محرما واختلاطا مريبا باسم الدفاع عن حقوق المرأة. وها هم اليوم يشغلون المسلمين ويؤذون أسماعهم عبر الصحف والفضائيات بشبه ماكرة في حملة شنيعة مفادها المطالبة بفتح المحلات التجارية وقت الصلاة، وهؤلاء لا يريدون لهذه الشعيرة أن تظهر بحجة أن التعايش مع الآخر يأبى إغلاق المحلات، ولأن إلزام الناس بذلك يقف أمام الحريات بزعمهم ويعطل عجلة الحياة ويفوت على الناس مصالحهم بزعمهم الباطل. عباد الله، لقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة في المساجد مع الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، ثم أحرق أو فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. ففي هذا الحديث موعظة بليغة لمن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وموعظة لمن ولاه الله أمر المسلمين في عدم التهاون مع المتخلفين عن الصلاة، وأنه يجب عليه إلزامهم بشهود الصلاة مع جماعة المسلمين. عباد الله، إذا كانت الصلاة جماعة واجبة في حال الحرب كما قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلم يعذروا بترك الجماعة في حال الجهاد والخوف، فهل يعذرون لأجل البيع والشراء؟ وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فحرم عليهم البيع بعد سماع الأذان الثاني، لماذا؟ ليسمعوا الخطبة. فتحريم البيع بعد الأذان لأداء الصلوات المفروضة أولى. وروى ابن خزيمة قال أنس رضي الله عنه: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعى رجل إلى الطريق فنادى: الصلاة الصلاة، وهو ما يقوم به رجال الهيئات اليوم، وفقهم الله وأعانهم وسددهم. عباد الله، الوقت الذي يمضي على الناس حينما يغلقون متاجرهم للصلاة أليس هو السبب في أن يكون أمر الآخرة مقدما على أمر الدنيا؟ أوليس قد ترك هذا الوقت لله جل وعلا؟ إذن فليبشر بالعوض. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عباد الله، يجب علينا أن نعلم بأنه ما من عمل يحبه الله ويأمر بفعله إلا ويحتاج إلى مجاهدة وتضحية. ها هم جنودنا البواسل يجاهدون في سبيل الله، على حدودنا، ونخسر بسبب ذلك بعض أبنائنا من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الحفاظ على بلاد الحرمين الشريفين ومن أجل الحفاظ على أعراض المسلمين. والمال أيضا إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، ووجب إخراج النصيب المقدر شرعا، بل ولي الأمر يرسل إلى النواحي جباتا يأخذون الزكاة من أهلها. فهل نمتنع من الزكاة لأنها تنقص المال؟ وهكذا الحج، فإنه يحتاج إلى جهاد بالمال والبدن، فهل نسقط ركن الحج؟ فلا حجة لمن يقولون إن في إغلاق المحلات وقت الصلوات إضاعة للمال، بل إن الصلاة من أسباب كسب الرزق، كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عباد الله، لم تكن الأسواق تفتح في المدينة بعد الأذان تعظيما لهذه الشريعة. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله، يشترون ويبيعون، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما بأيديهم وقاموا إلى المساجد فصلوا. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء من الذين قال الله فيهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكان السلف يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أن يلزمهم الحاكم بذلك، لعظم شأن الدين والصلاة في نفوسهم. فلما ضعف دين بعض الناس وقل اهتمامهم بالصلاة، وجب على الحاكم أن يلزمهم بذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتعاونا على البر والتقوى. ومن المعروف ومن المعلوم أن من أعرف المعروف الأمر بالصلاة، وأن من أنكر المنكر ترك أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد. عباد الله، يتبين لنا من كلام الله ومن هم النبي صلى الله عليه وسلم بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار وهم متخفون بمعصيتهم في بيوتهم، فكيف بمن يجاهر بترك الجماعة ويبقى في دكانه ومحله والناس يصلون؟ ومن فعل السلف يتبين بهذا أن أمر الحاكم بإغلاق المحلات أوقات الصلوات له أصل في الشرع يعتمد عليه، وهو أمر يحقق مصلحة مجمعا عليها ولا يلحق مفسدة بالتجار والمشترين، لأنه زمن يسير وما زال التجار يغلقون محلاتهم للأكل والشرب وقضاء الحاجات، بل في كبريات الشركات يجعلون ساعة للغداء تغلق فيها الشركة وهم أحرص على دنياهم، فإغلاقها لما هو أهم من الغداء ومن الأكل وما خلقنا لأجله أولى وأعظم، إغلاقها لما خلقنا لأجله أولى وأعظم. ثم هؤلاء الذين يتشدقون بتأثير أوقات الصلوات على الاقتصاد، ها هي أكبر الدول التجارية تغلق محلاتها في السادسة مساء وبعضها في الثامنة، ولم يتأثر اقتصادهم، مع أن تلك الدول هي مضرب المثل عندهم والقدوة في نظرهم. فنقول لهم: كفوا عنا جشاءكم ولا تمنعوا عباد الله من بيوت الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.